بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 228 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قيل كان قبطيا ابن عم لفرعون، آمن بموسى سرا، ومن آل فرعون صفة لرجل، وقيل كان إسرائيليا، ومن آل فرعون صلة ليكتم أو يكتم إيمانه أي آلهة، وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره، والذين عبدوا الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مصدر أي تقريبا، إن الله يحكم بينهم بين المسلمين والمشركين فيما هم فيه يختلفون، قيل كان المسلمون إذا قالوا لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فإذا قالوا لهم فما لكم تعبدون الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والمعنى إن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يهدي من هو في علمه أنه يختار الكفر، يعني لا يوفقه للهدى ولا يعينه وقت اختياره الكفر، ولكنه يخذله، وكذبهم قولهم في بعض من اتخذوا من دون الله أولياء بنات الله، ولذا عقبه محتجا عليهم بقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لو جاز اتخاذ الولد على ما تظنون لاختار ممن يخلق ما يشاء لا ما تختارون أنتم وتشاءون، سبحانه نزه ذاته عز وجل عن أن يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولياء والأولاد، ودل على ذلك بقوله هو الله الواحد القهار، يعني أنه واحد متبرئ عن انضمام الأعداد، متعال عن التجزؤ والولاد، قهار غلاب لكل شيء، ومن الأشياء آلهتهم، فأنى يكون له أولياء وشركاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.